يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا الإنسان مهلا واتئد، واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير، فإنما مولاك. اللهم زك دون سائر خلقه، وبنعمة العقل البصير حباك. أفإن هداك بعلمه لعجيبة تزور عنه وينثني عطفاك. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله، هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس بمدرك شيئاً إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟